بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب غاية المريد في علم التجويد من تأليف عطية قابل نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سورة البقرة الآية 21 بعد 100. مقدمة الطبعة الثالثة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على ختم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فبحمد الله وعونه قد نفدت الطبعة الثانية من هذا الكتاب المتواضع في فترة وجيزة، الأمر الذي يبعث في النفس المؤمنة السعادة ويبشرها بالخير لعودة المسلمين إلى كتاب ربهم يتلونه ويحفظونه ويدرسون قواعد تجويده حتى يتمكنوا من تلاوته حق تلاوته فينالون بذلك الأجر الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولقد جاءني بعض الخطابات من الإخوة المحبين لقراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة تجويده، يطالبونني بزيادة بعض المباحث وإيضاح بعض المسائل في الطبعة الجديدة إتماما للفائدة، فاستجبت لرغبتهم وسرعت إلى مراجعة الكتاب بدقة، فانبثقت المراجعة عما يأتي. أولا، تصحيح أخطائه المطبعية. ثانيا، زيادة بعض المباحث الهامة كحكم التقاء الساكنين. ثالثا، تنقيح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح وبيان. فجاء بحمد الله وتوفيقه وافيا بالغرض، مستقصيا لكل ما يحتاجه قارئ القرآن الكريم حتى يستطيع تلاوة كتاب الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله في ميزان حسنات يوم القيامة، وأن يجزي خيرا كل من ساهم في إخراج هذه الطبعة على هذه الصورة المرضية، إنه سميع مجيب، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف، الرياض، غرة ذي القعدة، سنة ثنتي عشرة واربعمائة وألف للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسلك طريقه واتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا كتاب في علم التجويد وضعت فيه خبرة سنوات طويلة قمت فيها بتدريس هذا العلم بمعهد القراءات بالقاهرة وبقسم الدراسات القرآنية بالكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بالرياض. وقد استخرت الله العظيم في طبعه ونشره، وطلبت منه سبحانه وتعالى أن يوفقني ويعينني على إنجاز هذا العمل حتى يجد الدارس لعلم التجويد كتابا وافيا شاملا لكل أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود من طريق الشاطبية، لا هو بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل، يستعين به على تلاوة كتاب الله حق التلاوة. وقد توخيت فيه الاختصار ورعيت سهول الأسلوب وإيجاز العبارة ووضوح اللفظ ودقة التنسيق، وسميته غاية المريد في علم التجويد. ولقد حاولت قدر طاقتي أن يطابق هذا الكتاب المتواضع منهج الكليات المتوسطة ومعاهد التجويد والقراءات، كما ذكرت فيه بعض الأبواب المهمة لمن أراد أن يستفيد أو يستزيد. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيبني عليه بقدر ما بذلت فيه من جهد، وأن ينفع به الطلاب والدارسين حتى يتمكنوا من تلاوة كتاب الله تعالى على الوجه الذي يرضيه، إنه سميع مجيب. كما أهيب بمن يطلع عليه إذا وجد فيه نقصا أو خطأ أن ينبهني إليه حتى أستدركه في الطبعة القادمة إن شاء الله، وأن يدعو لي في حياتي وبعد مماتي. وما توفيقي إلا بالله بالله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف: مدخل إلى علم التجويد. أولا، ما يتعلق بالتلاوة. 1- فضل القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة، ولسان الدين الحنيف، وقانون الشريعة الإسلامية، وقاموس اللغة العربية، هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا، به نهتدي وإليه نحتكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم، سعادتنا في سلوك سننه واتباع منهجه، وشقاوتنا في تنكب طريقه والبعد عن تعاليمه، وهو رباط بين السماء والأرض، وعهد بين الله وبين عباده، وهو منهاج الله الخالد، وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء. وباختصار، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام، وحديثه لا يشابهه حديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، سورة النساء الآية 87. ولقد رفع الله شأن القرآن ونوه بعلو منزلته، فقال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، سورة طه الآية 4. كما وصفه سبحانه وتعالى بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة الآيتان 15 والسادسة عشرة. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل الآية 89. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان بقدر ما يحفظ من آي القرآن وسوره بقدر ما يرتقي في درج الجنة، وذلك فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الهامش رواه الترمذي رقم 2915 في ثواب القرآن، ورواه أبو داود رقم 1464 في الصلاة في باب استحباب الترتيل في القراءة، ورواه أيضا أحمد في المسند في الجزء الثاني رقم 192 وإسناده حسن، وراجع جامع الأصول الجزء الثامن في الصفحة الثانية بعد 500. انتهى الهامش. كما يوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن يطيب بها المخبر، يطيب بها المخبر والمظهر، فيكون المؤمن القارئ للقرآن طيب الباطن والظاهر، وإن خبرت باطنه وجدته صافيا نقيا، وإن شاهدت سلوكه وجدته حسنا طيبا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. الهامش أخرجه البخاري الجزء التاسع رقم 58 في فضائل القرآن، ورواه مسلم في برقم 797 في باب فضيلة حافظ القرآن، ورواه الترمذي رقم 2869 في باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، ورواه أبو داود رقم 4830 والنسائي في الجزء الثامن رقم 124 و125 وابن ماجة رقم 214 وراجع جامع الأصول الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 400. انتهى الهامش. ويخبرنا عبد الله بن مسعود أن من أحب القرآن يحبه الله ورسوله، فيقول: من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. الهامش قال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابع في الصفحة 65 بعد 100: باب فضل القرآن، رواه الطبراني ورجاله ثقات. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل القرآن، فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الحديث فهي زاخرة بمثل ذلك. اثنان: فضل تلاوة القرآن الكريم. إن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم، فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل الآية 20. كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الهامش جزء من حديث أخرجه مسلم في باب فضل قراءة القرآن. انتهى الهامش. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما أعده الله لقارئ القرآن من أجر كبير وثواب عظيم، وذلك فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الهامش أخرجه الترمذي الحديث رقم 1912 في باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، ورواه أيضا الدارمي وغيره، وهو حديث صحيح، راجع جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة رقم 98 بعد 400. انتهى الهامش. كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن من جود القرآن وأحسن قراءته وصار متقنا له ماهرا به عاملا بأحكامه فإنه في مرتبة الملائكة المقربين، وذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الهامش أخرجه البخاري ومسلم وكذا أبو داود والترمذي برواية أخرى، راجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثالثة بعد 500. انتهى الهامش. كما أن الله عز وجل يوضح لنا في محكم كتابه أن الذين يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعملون بأحكامه ويحذرون مخالفته، أولئك يوفيهم الله ما يستحقونه من الثواب ويضاعف لهم الأجر من فضله. يقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر الآيتان 29 و30. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم وتثبت ما لقارئ القرآن الكريم من فضل كبير وثواب عظيم عند الله عز وجل. ثلاثة: أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه. تعليم القرآن الكريم فرض كفاية، وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة حتى لا ينقطع تواتره ولا يتطرق إليه تبديل أو تحريف، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا. الهامش من مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان بتصرف. انتهى الهامش. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في إبلاغ ما من معه من الصحابة بما أنزل عليه من الآيات وتعليمهم إياها فور نزولها، حيث قد أمره الله جل وعلا بذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سورة المائدة الآية 67. ومما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، وكتابها أفضل الكتب، لذلك كان واجبا عليها ألا تألو جهدا في تبليغ القرآن وتعليمه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن خير الناس وأفضلهم الذي يشتغل بتعلم القرآن الكريم أو تعليمه، وذلك فيما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش أخرجه البخاري في فضائل القرآن في الجزء التاسع رقم 66 و67، ورواه أبو داود رقم 1452 في باب ثواب قراءة القرآن، ورواه الترمذي رقم 2909 و2910 في ثواب القرآن، وراجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثامنة بعد 500. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الهامش أخرجه الترمذي حديث رقم 2914 في ثواب القرآن، ورواه أيضا أحمد في المسند رقم 1947، ورواه الحاكم في الجزء الأول رقم 554 وصححه، وفي سنده قابوس ابن أبي ظبيان وفيه لين، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فصاحب القرآن قلبه عامر به يتدبر آيات الله ويتفكر في دلائل قدرته وعظمته، وبذلك تصفو نفسه وتجمل أخلاقه وترق أحاسيسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن حفاظ القرآن هم أصفياء الله وخاصته وأولياؤه وأنصاره، وذلك فيما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، فقيل من أهل الله فيهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الهامش أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل القرآن، كما أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وصححه الألباني راجع الجامع الصغير في حديث رقم 2161. انتهى الهامش. 4. آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه. لتلاوة القرآن الكريم آداب كثيرة وعديدة، حسبنا أن نشير إلى طائفة منها باختصار، فنقول: ينبغي على قارئ القرآن أن يتأدب بالآداب التالية: 1. أن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك. 2. أن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن. 3. أن يكون طاهرا من الحدثين. 4. أن يكون نظيف الثوب والبدن. 5. أن يقرأ في خشوع وتفكر وتدبر. 6. أن يكون قلبه حاضرا فيتأثر بما يقرأ تاركا حديث النفس وأهواءها. 7. يستحب له أن يبكي مع القراءة، فإن لم يبكي يتباكى. 8. أن يزين قراءته ويحسن صوته بها، وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج به إلى حد التمطيط. 9. أن يتأدب عند تلاوة القرآن، فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي، بل يتدبر ويتذكر، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد الآية 29. كما أن على سامع القرآن الكريم أن يقبل عليه بقلب خاشع يتفكر في معانيه ويتدبر في آياته ويتعظ بما فيه من حكم ومواعظ، وأن يحسن الاستماع والإنصات لما يتلى من القرآن حتى يفرغ القارئ من قراءته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف الآية 4 بعد 100. 5. كيفية قراءة القرآن الكريم. لقد شرع الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة قد أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل الآية 4، أي اقرأه بتؤذة وطمأنينة وتدبر، وذلك برياضة اللسان والمداومة على القراءة بترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى وغن الحرف الذي فيه غنة وإخراج الحروف من مخارجها وعدم الخلط بينها، كل ذلك دون تكلف أو تمطيط. ولقد أكد الله عز وجل الفعل وهو رتل بالمصدر وهو ترتيلا تعظيما لشأنه واهتماما بأمره، كما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سورة الإسراء الآية 6 بعد 100، أي لتقرأه على الناس بترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. والواقع أن هذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجويد المستمدة من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ثبتت عنه بالتواتر والأحاديث الصحيحة. فلقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. الهامش أخرجه البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء 9 في الصفحة رقم 191 في كتاب فضائل القرآن، انتهى الهامش. وقد نقلت إلينا هذه الصفة بأعلى درجات الرواية وهي المشافهة، حيث يتلقى القارئ القرآن عن المقرئ، والمقرئ قد تلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، وهكذا حتى تنتهي سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه القرآن الكريم كما تلقاه عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، ولقنهم إياه بنفس الصفة وحثهم على تعلمها والقراءة بها. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن مسعود يقرأ في صلاته فقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الهامش رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عاصم ابن أبي النجود، وهو على ضعفه حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ورجال الطبراني رجال الصحيح. راجع مجمع الزوائد للهيثمي في الجزء 9 في الصفحة رقم 87 بعد 200، انتهى الهامش. ولعل المقصد والله أعلم أن يقرأه على الصفة التي قرأ بها عبد الله بن مسعود من حسن الصوت وجودة الترتيل ودقة الأداء. ولقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة أتقنوا القراءة حتى صاروا أعلاما فيها، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وغيرهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالاستماع لهم أحيانا وبإسماعهم القراءة أحيانا أخرى، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. فلقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال أنس: فجعل أبي يبكي. قال أنس: فجعل أبي يبكي. الهامش: رواه مسلم في باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل في الجزء الثاني في الصفحة 95 بعد 100. انتهى الهامش. كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. الهامش: الآية السابقة من سورة النساء ورقمها 41. الهامش أيضا: هذا الحديث أخرجه البخاري في باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، الحديث رقم 5049، وله فيه ألفاظ أخرى، كما رواه مسلم في باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع في الجزء الثاني في الصفحة رقم 195. انتهى الهامش. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة يحتذى بها، كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. وقال صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الهامش راجع فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة رقم 94. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا الناس بتعلم قراءة القرآن وبتحري الإتقان فيها بتلقيها عن المتقنين الماهرين: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. الهامش أخرجه البخاري في باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 4999 في الجزء التاسع في الصفحة 46. انتهى الهامش. وكل هذا يدل على أن هناك صفة معينة وكيفية ثابتة لقراءة القرآن لابد من تحقيقها، وهي الصفة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، وبها أنزل القرآن، فمن خالفها أو أهملها فقد خالف السنة وقرأ القرآن بغير ما أنزل الله. وصفة القراءة هذه هي التي اصطلحوا على تسميتها بعد ذلك بالتجويد. الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحتين الأولى والثانية بتصرف. انتهى الهامش. 6. أركان القراءة الصحيحة. القرآن الكريم إنما يتلقى بالرواية، فيرويه الجمع من القراء عن شيوخهم، ويتسلسل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لقبول صحة القراءة 3 أركان: الأول موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفا، كقراءة ابن عامر في سورة الأنعام في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الآية 37 بعد 100 من سورة الأنعام. ببناء الفعل زين للمجهول ورفع قتل على أنه نائب فاعل ونصب أولادهم مفعول للمصدر وجر شركائهم مضافا إلى المصدر. ولقد ثبت أن شركائهم مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الشام. وقد أنكر هذه القراءة بعض النحاة بحجة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف وفي الشعر خاصة، ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي فهي إذن لا تحتاج إلى ما يسندها من كتاب العرب من كلام العرب، بل تكون هي حجة يرجع إليها ويستشهد بها. الثاني، موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا، إذ موافقة الرسم العثماني قد تكون تحقيقا أو تقديرا، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة الآية 4. فقراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقا، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرا، وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض، مثل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار سورة التوبة الآية 100. في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة لفظ من لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف. الثالث، صحة سندها بتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قوله القراءة سنة متبعة. الهامش، راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي الجزء الأول في الصفحة 11 بعد 200، حيث يقول أخرج سعيد ابن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة. انتهى الهامش. وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوى وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها. 7. مراتب القراءة. للقراءة ثلاث مراتب، الترتيل والتدوير والحذر. أما الترتيل فهو قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد، وهذه المرتبة هي أفضل المراتب الثلاث حيث نزل بها القرآن الكريم. الهامش، من البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي في الصفحة 6. انتهى الهامش. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بها فقال ورتل القرآن ترتيلا. أما التدوير فهو قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي تلي الترتيل في الأفضلية. وأما الحدر فهو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، وهذه المراتب كلها جائزة. وإليها أشار صاحب كتاب لآلئ البيان بقوله: حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ. وذكر بعض علماء التجويد مرتبة الرابعة وهي مرتبة التحقيق، وقالوا بأنها أكثر تؤدة وأشد اطمئنانا من مرتبة الترتيل، وهي التي تستحسن في مقام التعليم. الهامش من نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي في الصفحة 15، انتهى الهامش. ولكن لا بد أن يحترز معها من التمطيط والإفراط في إشباع الحركات حتى لا يتولد منها بعض الحروف، ومن المبالغة في الغنات إلى غير ذلك مما لا يصح. هذا ويحترز أيضا من مرتبة الحدر من الإدماج ونقص الممدود والغنات، فالقراءة كما قيل بمنزلة البياض، إن قل صار سمرة وإن كثر صار برصا. وروي عن حمزة أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. انتهى كلام المحقق ابن الجزري في النشر. أسئلة: واحد، تكلم بإيجاز عن فضل القرآن الكريم مستشهدا ببعض الآيات والأحاديث. اثنان، اذكر بعض الآيات والأحاديث التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم. ثلاثة، ما حكم تعليم القرآن وحفظه مع التعليل لما تذكر. أربعة، اذكر خمسا من آداب تلاوة القرآن الكريم. خمسة، أربعة، اذكر خمسا من آداب تلاوة القرآن الكريم. خمسة، اذكر حديثا يبين فضل من اشتغل بتعليم القرآن أو تعليمه. ستة، ما الذي يجب على سامع القرآن الكريم؟ سبعة، لقد شرع الله لقراءة القرآن الكريم صفة معينة، فبما تتحقق هذه الصفة؟ ثمانية، اذكر نفرا من الصحابة الذين اتقنوا القراءة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة، اذكر اركان القراءة الصحيحة. عشرة، ما مراتب القراءة؟ 11، عرف كل مرتبة منها. 12، بين الأفضلية في هذه المراتب. 13، اذكر المرتبة التي تستحب في مقام التعليم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.